الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع درس التفسير، ويتجدد اللقاء مع سورة الأعلى. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أن سورة الأعلى فيها موضوعات ثلاثة. الموضوع الأول التعريف بالله، والموضوع الثاني التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضوع الثالث التعريف بدين الإسلام. وهذه هي أسئلة القدر الثلاثة التي لا نجاة للعبد إلا إذا أجاب عليها: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا تعريف بالله، وهذا هو المقطع الذي عشنا معه في لقاء سابق. ينتقل بنا المولى تبارك وتعالى إلى المقطع الثاني، وهو التعريف برسول الله وببعض صفاته وصفات رسالته وطبيعة رسالته. فيقول المولى عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. آيات ثلاثة يتحدث فيها عن بعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وطبيعة الرسالة التي أنزلت فيها. سنقرئك، إذا من الذي أنزل الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم؟ من؟ الله. والله الذي أنزل الرسالة هو الذي تكفل بحفظها وتحفيظها للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه جبريل بالآيات اضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسارع بترديد الآية خلف جبريل مباشرة. يعني مثلا يقول له جبريل فضل نزل عليه مثلا بعشر آيات بعشرين آية من سورة النبأ، فيقول: عما يتساءلون. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بعده: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فيقول النبي وراءه مكررا: عن النبأ العظيم. وهكذا. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما تستعجلش، مش كل آية يقولها جميل تلحق تقولها وراه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نحن تكفلنا بأن نجمع القرآن في صدرك ونقرئك إياه ونجعلك تحفظه. فإذا قرأناه فاتبع قرآن. يعني استنى لما جبريل يخلص خالص المقطع اللي هو جاي فيه العشر عشرين ثلاثين آية، فإذا قرأناه وانتهى جبريل من قراءته فاتبع قرآن. ما يخلص خالص ابدا انت قول من الاول، هتلاقي نفسك ايه؟ حافظ، وبتقول ما بتغلطش. وهذه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الكتب القارئين لا يستطيعون ان يحفظوا القران الا بجهد جهيد، ثم اذا حفظوه فانهم يحتاجون الى جهد اخر في المراجعة حتى يتفلت منه. والله عز وجل يقول الذي سنقرئك فلا تنسى، من غير مراجعة ومن غير تعب ومن غير ما تكون ماسك مصحف وعمال تعيد وتزيد، من سماع واحد ستحفظ القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهل ربنا يشاء أن ينسى نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إزاي؟ إما أن يكون النسيان بمعنى النسخ، يعني مثلا هناك آيات نزلت في القرآن ابتداء، ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل نبيه أن يلغي قرآنية هذه الآيات من المصحف، من الأشف المصحف تقرأ في هذه الآيات، من الأشف الآيات المكتوبة في المصحف. مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات، عشر رضعات يحرم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولسه في ناس ما تعرفش انهم اتنسخوا. طب الآية دي موجودة في المصحف يا اخوانا؟ مش موجودة، نسخت. ايضا ايات في صحيح البخاري، كان في قصه كده حدثت، جماعه من الصحابه ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوه، فاحاط بهم مجموعه من الخونه، هيجي على قصتها في السيره ان شاء الله مستعدين، احاط بهم مجموعه من الخونه فقتلوهم اجمعين. فمن ضمن هم بيقتلوا واحد كده، الواحد بيقتلوا بيضربوا بالحربة من وراه، فدخلت الحربة في ظهري ثم خرجت من صدري، فلما رأى الصحابي رضي الله عنه الحربة قد خرجت من صدره وعليها الدم وأيقن أنه ميت، قال: فزت ورب الكعبة. طبعا الحجة دي كان السبب في إسلام الرجل اللي قتل وضربه بالحربة. المهم بعد ذلك أنزل الله عز وجل في شأنهم آيات: بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. الآيات موجودة في القرآن؟ مش موجودة، نسخت. إذا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يبقى قد يشاء أن ينسى نبيه بعض الآيات من القرآن بمعنى تنسخ هذه الآيات. واضح؟ المعنى الثاني تنسى لو النسيان بتاعها لوين، يبقى الواحد حافظ الحاجه وفجاه ينساها ويتلخبط فيها. وهل حدث مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه نعم، احنا نسمعه كام مره يكون بيطرح في الصلاه وتلتمس عليه الكرامه، ومره يسمع احد الصحابه يقرا ايات من القران يقول: رحم الله أخي فلان، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينسى زي ما احنا بننسى كده؟ ليه؟ اسمع، صلى على الرسول. أولا ليثبت الله عز وجل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فيه صفات البشر، غاية هنالك أنه فضل على البشر بأنه أوحي إليه وأرسل إليه، لكنه في الأول وفي الأخير إيه؟ بشر. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق اللي بيني وبينكم يوحى إلي. بنقول الكلام ده ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى؟ ويخطئ؟ هو بشر، لكن الفرق إن الله عز وجل لا يقره على خطأ ولا يقره على نسيان، حتى لا يدعي مدعي او يظن ظان او يعتقد معتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم اله. في ناس كده رفعوا النبي عليه الصلاه والسلام الى مرحله ومرتبه فوق مرتبه النبوه فجعلوه الها، يدعى من دون الله، يستغاث به من دون الله، يذبح له وينذر له من دون الله. لكن الله عز وجل جعل فيه صفات البشر لنعلم أنه بشر ينسى ويخطئ، إلا أن الله لا يقره على نسيان ولا على خطأ. واضح؟ طيب، كذلك رقم واحد من الحكم أن يثبت الله لنا أن النبي إيه؟ النبي إيه قلنا؟ بشر. ثانيا، ليشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند الخطأ والنسيان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تلتبس عليه القراءة نسي، بعد ما يخلص الصلاة يقول أين أبي بن كعب؟ يسأل عن واحد من حفظة القرآن، فين أبي يا جماعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي لما لقيتني بخطأ في القراءة والتبست علي القراءة؟ ما بتذكرنيش ليه؟ ما بتصححليش الآية ليه؟ قال يا رسول الله أيضا لن أن قد حدث في القرآن شيء، القرآن عمال يحصل شان منه ويتحط فيه فظننت أن يكون حدث في القرآن شيء. قال لو كان من ذلك شيء لأخبرتكم. النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليشرع، ينسى ليسن، عشان تتعلم الأمة وقت ما تنسى تتصرف ازاي. أهلا ما كانش حد زي ده حصل، كنا هنعرف منين إن لما الإمام يخطئ المأمومين اللي وراه يردوه؟ واضح كنا ليه؟ أنت معانا ليه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا يثبت الله لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مسلم ويخطئ وينسى ويذكر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ليه؟ ليشرع، ينسى ليشرع عشان يعرفنا التشريع في وقت الإيه؟ النسيان. ثالثا في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فالتبست عليه قراءة، وخلي بالك بقى وركز قوي قوي في الحتة دي، وصلي عليه السلام كان يصلي فأخطأ في القراءة، فلما انتهى من الصلاة قال إن ناسا لا يحسنون الطهور لا يصلون معنا. في ناس ما بيعرفوش يتوضوا حلو، ما بيتوضوش كويس، الناس دول ما بيصل المفروض ما يصلوش معانا. ليه يا رسول الله؟ قال فإنما يلبس علينا الصلاة أولئك، اللي خلونا نطبق في الصلاة وننسى في الصلاة ونتوه في الصلاة هم شوية دول الذين لا يقيمون لشرع الله وزنا، بمشينها زي ما تمشي وزي ما تمشي نقيلها، ويا سيدي خلي قلبك ابيض بدل نيتك سليمه خلاص يا عم، ربك رب قلوب ما تحبطهاش قوي يا سنيه، ايه يعني اقعد احط هنا ولا امسح هنا ولا انزل الوضوء ولا ما اعملش البدعه الفلانيه ولا فيها ايه يعني؟ لو فضل لان عقد رترا لم يصبها الماء. فصلى الله فانما يلبس علينا الصلاه اولئك. وفي هذا دليل على مسائل. المساله الاولى ان خطا المامومين يؤثر على الإمام خلاص. والمسألة الثانية فيه دعوة إلى تخير المساجد التي يحسن أهلها تطبيق السنة في الطهارة والصلاة، فإن هذا ينعكس بالإجابة على الصلاة. دور على المسجد اللي الناس أهله أهل خير وأهل فضل، الله عز وجل فعل ذلك وأمر نبيه بذلك، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هو ده اللي تصلي فيه. ليه؟ قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، في ناس بيحبوا الطهارة صح، ويحبوا يقيموا شرع الله في الطهارة وفي الوضوء وفي الاستنجاء صح، دول الناس اللي تصلي معهم يا محمد. ليه؟ صلاتك هتبقى معهم كويسة، هتشعر كده بروحانية وإيمانية وأنت تصلي معهم، هتشعر أن الصلاة كده كاملة، وستشعر بانشراح صدر. إذن أولا فيه بيان أن خطأ الإمام المأمومين يؤثر على الإمام، حتى لو كنت مسألة ما لهمش علاقة بالإمام فيها، يعني واحد ما عرفش يستنجى كويس، إيه ضرره على الإمام ده؟ لكنها أمور لتعرف الأمة. الأمر الثاني فيه دعوة إلى تخير المساجد التي يحسن أهلها إيه؟ الطهارة ويقيم أهلها شرع الله. إذا يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب منها إثبات أنه بشر، ثانيا ينتمي ليسن يشرع، ثالثا ينسى ليعلمنا بعد ذلك أنه ينبغي على الأمة أن تتلاشى القضاء، عشان يعرفنا المهمة دي، فيعرف الناس أو إذا علم الناس أن خطأ المأمور يؤثر على الإمام يعملوا إيه؟ يتجنبون الأخطاء في طهاراتهم وفي صلواتهم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وإذا كان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، يبقى عدم النسيان شيء محمود ولا شيء مذموم؟ ها؟ عدم لا. قال له سنقرئك فلا تنسى، دي وصف كويس للنبي انه مش هينسى، ده وصف وحش، وصف كويس. اذا فيه دليل من طرف خفي الى ان حافظ القران ينبغي الا ينسى القران. طب اذا كان النبي ربنا تكفل بهم الحفاظ، ها يبقى الامه تعمل ايه عشان ما تنساش؟ يبقى في الآية دليل على الحث على المراجعة، يا حافظ القرآن تعاهده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل القرآن تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. فعندك شوية جمال وما ربطهاش هتعمل إيه؟ هتسيب وتفر وتنفر وتشرب وتسيب الفتور. ها؟ وقال مثل حامل القرآن كمثل صاحب ابن إن تعاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. ففيه دعوة إليه إلى مراجعة القرآن، وفيه دليل على الحث على مراجعة القرآن، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فيها بيان علم الله وسعة علم الله عز وجل، أو يعلم الجهر الذي يعلمه كل واحد، لكنه يعلم ما هو أخفى من الجهر بالسر، وما هو أخفى من السر لو وجد، فإن الله عز وجل عليم بذات الصدور، يعني الشيء الذي تخفيه في صدرك كأنه جزء من صدرك لا يخرج، لا حتى من القلب تطلع بره. في احيانا كده بعض الاسرار يخفيها الانسان كانه يخفي باطن قلبه، لو طلع حتى من قلبه بره هيطلعها، وده مش هيحصل. لكن الله عز وجل يقول انه عليم بذات الصدور، يعني لو فرض ان انت عندك سر هو يعني عندك بمثابه حته من صدرك لا يخرج الى الخلف، فالله عز وجل يعلم هذا السر ويعلم ما هو أخفى من السر. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.